السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستأمنين كذلك آمنين في بيوتهم ويقتلهم ويروع كذلك من لا يقتله يروعه. بالله عليكم أي دين يقتل نفسه؟ يقول ربنا في محكم التنزيل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لا تقتلوا أنفسكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه صحابي جليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل أي سقط أي حذف أو قتل نفسه أو رمى نفسه من فوق الجبل، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا الذي يقتل نفسه بل ويزعم أنه يجاهد في سبيل الله وهو يقتل نفسه أولا ثم يقتل المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض من الناس ثلاثة أصناف يبغضها الله من الناس يوم القيامة: ملحد في الحرم، الملحد الذي لا يؤمن بربوبية الله عز وجل، لا يؤمن بالله أصلا، ملحد. وأين يوجد هذا الملحد؟ يوجد في بيت الله في الحرم يبغضه الله، ملحد في حرم الله في بيت الله. ورجل يدخل في الإسلام شيء من أمور الجاهلية يبغضه الله يوم القيامة، يسخط الله عليه يبغضه. سن سنة في الإسلام من سنن الجاهلية. والأمر الثالث: رجل يطلب دم امرئ بغير حق يريد أن يهري قدمه، يسكب ويقتل أخاه المسلم بشبهات عارضة بغير حق، زعم أنه كافر، حتى لو زعم أنه كافر أو أنه غير ذلك، لا يجوز لك أن تنفذ الأحكام أنت حتى وإن كفر ذلك الرجل. فالقتل يا عباد الله فيه آيات كثيرة بل ومشهورة: من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا يقول ربنا في محكم التنزيل. ولكن هناك حديث يستوقف عنده المؤمن الذي عنده إيمان بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاختلط بقتله فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله إن هذا الحديث ينطبق على حالنا هذه الأيام. يقتل يقتل الرجل أخاه المسلم فيكبر، بل ويغتبط يفرح بذلك ويجعله جهادا في سبيل الله بقتل أو بتفجير. يغتبط هجر في المكان الفلاني وقتل العشرات من المسلمين، يقوم الآخر ويكبر يقول الله أكبر كأنه حرر بيت المقدس. يغتبط، فإن هذا الرجل الذي اغتبط بقتل المسلم أخاه المسلم يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاغتبط بقتله فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه شيء من أعماله، صام حج صلى ذكر فعل ما فعل، لن يقبله الله منه إلا إذا تاب إلى الله وهو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحاديث القتل مستفيضة في دينه ومشهورة، منها حديث الذي أخرج عن حديث الذي أخرجه البخاري من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال، وهذا الحديث كذلك أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب عن جمع من الصحابة كثير أكثر من 7 أو 8 حتى وصل إلى درجة التواتر، أبي بكر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم من الصحابة الأجلاء. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا تزول أهون عند الله من أن يقتل مؤمن واحد، ولو اشترك أهل السماوات وأهل الأرض في دم مؤمن واحد لأكبهم الله في النار يوم القيامة جميعا ولا يبالي. لو أن أهل السماوات، من هم أهل السماوات؟ هم الملائكة الذين خلقهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأهل الأرض من هم؟ هم الإنس والجن. تخيل وتصور هذا الحديث، لو أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض الإنس والجن اشتركوا في دم مؤمن واحد لأكبهم الله جميعا في النار لعظمة حرمة دماء المسلمين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في قطن حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهو يوم النحر وفي شهر ذي الحجة، والبلد هو بلد مكة المكرمة. دماء، إن أموالكم ودماءكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، حرمة المال. ويأتي إنسان ويروع المسلمين، ليس منا من يروع المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل علينا السلاح، فكيف بمن يرهب المسلمين ويقتلهم بغير وجه الحق ويدعي أنه جهاد وأنه يقيم الدولة الإسلامية؟ سبحان الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا. ولا يسعني إلا أن أشكر وأدعو للأجهزة الأمنية التي ترابط في سبيل الله إن أخلصوا النية لله عز وجل، يسهرون على أمن هذه البلاد وبلادنا وبلاد المسلمين، فنوجه لهم التحية والتقدير لهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل ميت ينقطع عمله، كل ميت ينقطع عمله إلا المرابط، المرابط في سبيل الله، فإن عمله يجرى له حتى بعد موته كأنه حي إلى يوم القيامة، ويضمن من فتنة القبر أجر عظيم للحراسة في سبيل الله، أجرها عظيم لمن أخلص النية لله عز وجل. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالواجب علينا يا عباد الله أن نساعد هذه الأجهزة الأمنية، نساعدها في أعمالها، نساعدها فيما توجهت به من أمور كاللوحات المعدنية، وكإزالة الزجاج المعدن، وكذلك عندما تستوقف في مكان التفتيش لا تحدث ضجيجا ولا تعارض، فغيرك يختبئ منك. فعلينا أن نساعد كذلك المرور، رجال المرور، ولا ندخل ولا نخالفهم حتى نعيد أعمالهم، وكذلك نساعد رجال الحرس البلدي. فوالله إن المواد الغذائية وغيرها من الأمور قد دخلت علينا من كل حد وصوب، تزوير في مدة الصلاحية وغيرها من الأمور لا يقوم بذلك إلا أهل الاختصاص. فلا ننجر من هؤلاء الناس، بل نساعدهم ونشكرهم ونمد لهم يد العون ونكون لهم عونا بذلك. وكذلك سنتحدث عن أمر وهو من آداب المساجد، فقد اشتكى كثير من المصلين، أن الإمام يخطب يوم الجمعة وكثير من الناس يحدث أحاديث جانبية أمام المسجد وحتى داخل المسجد لا يعود لخطورة هذا الأمر. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم سيما يوم الجمعة فقال: من قال لأخيه أو لصاحبه أنصت، من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة يجده يتحدث. تخيل الذي يأمره بالمعروف يقول له أنصت، يقول عنه النبي: فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى. كان المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التراب من العصر، فكان بعض الناس يلهو بالحصى يشغل نفسه عن الخطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من الطيب ولبس أحسن ثيابه ودنا من الإمام ولم يتخطى الرقاب ولم يلغو كانت له كفارة إلى الجمعة الأخرى. ومن تخطى الرقاب ولغى كانت له ظهرا أن يحرم من أجر هذا اليوم الفضيل. هذا اليوم هو عيد المسلمين، عيد يوم الجمعة، عيد أسبوعي، كل أسبوع عندنا عيد وهو يوم الجمعة بنفس النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة عيد أهل الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأيام وأعظمها عند الله. وفيه هذه الصلاة ميزة عن باقي أيام الأسبوع بأنها تصلى جامعة وفيها خطبة وفيها اجتماع المسلمين، فيها من الأجر العظيم. فعندما يأتي الإنسان غير هذه الآداب يوم الجمعة أو آداب المسجد وهي كثيرة، يسر الله لنا كل جمعة أن نتحدث عن أدب من آداب الجمعة أو آداب المسجد، يخل بشيء من هذه يذهب هباء، يحرم من هذا الأجر الذي جاء وهو قاسم من هذا الأجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة، عن الخلفاء الراشدين وعن باقي الصحابة وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم خلصنا يا رب العالمين من الشرور يا الله. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب العالمين، اللهم لم يحفظها بحفظك التام وبلاد المسلمين، وارعاها بعينك التي لا تنام. اللهم خلصنا من الخوارج، اللهم لا ترفع لهم رايح، اللهم لا ترفع لهم رايح في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم شدد شملهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم يا الله، اللهم لا ترفع لهم رايح، اللهم يا رب العالمين اجعلهم عبرة يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم احفظنا يا الله بحفظك التام، اللهم احفظنا بحفظك التام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخ لكم يشتكي من ظروف صعبة فيما تمر بها هذه البلاد وغيرها ومدينتنا كذلك، فهذا الرجل الذي ذكر اسمه خطاب دربد محمد سيجمع له اللجنة المشرفة، تجمع له تبرعات، فكونوا سندا له وعونا له، والله لا يضيع عمل العبد إذا كان في عون الله عز وجل ولله وخالصا لوجهه عز وجل. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر شكرا يا الله عشر وليني يا محمد الله أي أطلت عني يا محمد فاصل. الله أكبر الله أكبر لا يا ألا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.